بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أوصك أو نب مطلب فرص كإنسان قريبية وبحثيك كإنخاب المطلب لنا وقشتيانا كأستخدمك أم جانع وائي مهسمان ظاهر وباطن ترلدان شدا قيلك أكثر خلق أيويني شدا قيلك ممكن أفرك أكثرين وكانت خبر دار لي واقعا مشكلة بنيان لتوش رأبك بس لتان دارك بس لهيز دار ليناكم فقط يكنو كأيجم مربوط بإن شاء واقعيتي أوسكا شنفوي لم برا مسلمان ولا إظهار علاقين كتبه وكم نشبه من أو أم مجلسة مباركة كأم جماعة المسلمان فاقوا يفرنيتي على نشبه شحظ من كردين مودير بوم حاتم بوشا لبرا وحظناكم بيما مزرزل لبرا وحظناكم بيما ناو مزرزل أعوى فاقوا سميمي وبيرم ورياء نخير لبرا وانميا بعد ذلك سواء دانن من أخلاقك من زوي وغوشيديان الحسو حزناك من رفاقة مردم وحزناك من هاتو شوي مردم فرا وقت أما ملا خلق جنك فرا جاولي فريهة أما سلاك فريهة أما سلاك شخصي أو نغطي كمية بخلقه وزندقي من أرشي مية كبحث لباري وكم بو مردم فقط لباري يكن اكتوب بحثكم كمربوط بقلعيك معنا تنها دليل يبو أو كبوش حزناك في ما أمرك بارها شركة كردوية لمجالات مختلفة او انا كمجالات دنياي بوديمة او كمجالات دوستان ورفقان بوديمة او انا شك مجالات ديني بوديمة عمري فرمهز لم عمره او نتجربهم كردوية كحالين دوية هالنوع مجلسي شونا تقريبا حدود شايد حفر هجل صالما وبرزيات لك او مجلسة فرقزة حضور ريالة دنيائية لك درس اكريه ترتيب ادريك غير درود لسو تشريفات نوية تشيكي تانية من هل وقت تركيا نمتل بتور كلي لهيش كان لمجالس رسمية شركتنا كان بلا او وقت الرشد يفرمنو ولكن وقاحة افتزاح ام مجالس الرسمية هل او نفلت مجالس رسمية دنيائية ايجم نعم جار مجلسة هل او افتزاح يعني فرسته منك حدود تقريبا بس بسود صار عمر بو رشد او مبو كحالي بو مبزان ننجين بو انسان و انسان ناوي شركتي تيامكا نبرو لا حبو هجة صار لما برو وشاية بلاتيش او جور مجلس المتبسي اما جوريتي جوريتي لي مجالس ديدو باز ديدا كأويش متأسفانا وهاك خور معنها لم منطقة خمانا اشخاصك كتشكيك ومروي كان لنا وخلقا بيتو بناسرين روشي كان بخوين انتخاب كردية معمولا لنا وكستانك كهاتو شو يعني اكنو ديين يعني كان فقط شن نفرق طلب جيركن ارون بازي او انا ناش نبازي خلق الكر او شن نفره شن شن كفر مسلمان شن كفر باتقواننا اتفاقا كاريان بو صواه وتفاونية كاريان بو مسلمانيونية كاريان بو تشتغلونية ولا اخوة وفيغمل ومعقولة كاريان بو تشتغلوني تلوها كاريان بمعقولي دنيايوها معمولا اگر يك نفر فرسك حتى عالم رهبر ديني بناو كفيان ازن رهبر ديني وعالم اگر تجربة تندقيتك لسالك صن نفر بشيبو دياني ام صن نفرا اگر پانزدیت نفری ارباب دنیا بن مدیر کلیل بن استاد داریل بن وزیریل بن وکیلیل بن خلاصه که اون صاحب قدرت و مقام بن فقط اشنو بو بازید او ده پانزد نفره اما هشتا هشتا و پنج نفر تر کشویت نو مالیان اگر لخوشویس رو لخواه پیغمبر بن یعنی لانسان یا لبا تقوه و با ایمان بن کاری کن بسر یعنی اون یناشنو بو بازید اوان لنا اوصد نفرات هل بجيري اكن كي صاحب قدرتنا كي مقام دنياي قورتنا كي بحثا ودنيا ما قلت له فقط مو بزيد اواناتهم اذا كان بباقي خلق ترونيا ولي بخوا منش لزوه حالين بوك اما غلطة لبر فرد دلیل تگرکم یه گشتی بیجم هر اونه لدلیل کانی ایجم بفاینا و نشانه القرآن و احادیث که آمد صلی اللہ علیه وسلم او جماعتا که اشراف نو صاحب قدرت نو صاحب جاه و مقام نو عیاشی و خوش گزرانیان هستو خفت مسلمان لله خود و مسئولیت مردم ناگرن عهده اوانه معمولن لقیامتا زمره شیاطین خانده او شیاطین بطور عادی او انسان وله و زندگی سادهان هست زندگی به تشریفاتیان هست بی قید و تکلیف آداب و رسوم فرنیه لناویانا بصفا و صمیمیت و برایت و محبت و لیلیت را حسن و دانشتنیان هست و طاعت و عبادت ساده و معمولیان هست او انا معمولا لخوشویسی و لفاقی عمر صلی اللہ علیہ وسلم اما قاعده ساده و معمولیه که بفای ام قاعده هر انسان حالیه وی که برو چه دسته اگری که بروه و برو هر دسته اگر بروه سرنوشتی چه سو آخری چه او کسی لو دسته ارباب دنیا صاحب جاه و جلال و فوغل انتخاب کن او لیل اوانا تشریفون بولای آغی گوره خویان کشیتان اواني شواب امي خواه متعالي الفاكو الراس للو ليل با صداقته با صميميك للا رفاقتك ان شاء الله ليل اوانا بشك ليل خشويسي الخواه حسد كله نايزم من لايق اوهم كليل خشويسي الفاضن استغفر الله ولكن ايزم او لهسك ايتي دواي ام قشتنا ولشانا اشكرا غلا دواي امك قرآن اخرينين وهر شركاري كان كبير قرآن اخرينين وخبر من لقرآن مبي ولي بهر حال اگر جار قرآن اخرينين و اوينين اشكرا وروشنا که چه دسته برو کیو اچه تو چه دسته برو کیو اچه دوهای اول مسلمان اقلا اون شرمی هست اون عربی هست که آشکره و واضح نچه تناو دسته شیطان چه تناو دسته مسلمان هست اعبون دلیلی شر من لدید و بازیه المعموریش دست محل گرده چون که پیم ناکر یه دسته شیطان انتخاب کم سن نفر سو پنجا نفر دو سن نفر فرس کن لسالا دیت پیتو اظهار محبت کا خوال من بفرسی ولی من فقط ناشاب کم دفعان غنه فر ارباب دنیا بچن بو بازید یعنو باقی تریان ویلکن اما من فینا کریه امینیتا او بازید کش کسی وکی کشم کتا ایتبار حتی شهاتی عرضم کدوه اویش انکانی نیا اگر روژه کنشش دیو دجویش بشم لوانا سحر تیانا بیل چون که اصحاب لطف دوست ولو خوشی ویس ولم فرس و وقت بش او نامینیتا او که بو بازید خلق بشم اما جوری کش جوری تریش آم جور مجالس لکه من ناو مجالس مولوی ترتیب تریتو مجلس ویل دینیه کو سرگرمی و صفا و خوشیه که دینی آم جور مجلس ویلی چا هیچ چیکی ناگرنو بودن فقط یک مصیه گرنو که الان وقشتان شاهد و حاضر و ناظر بود وکل اولو عرضم کرد لایق بورنیم کبیرجم توال ریگه صالح کرد و ریگه خوشیه سلطا آورم استغفر الله ولی اقلا انسان اگر بو او بی بش اشتیش بیلی تو لیل خواه خواه اشید جار جار کاری که که رنگ و تامو بی کار خوشویس لیل خواه بوا هر جار جار گورترین خوشویس لیل خواه حضرت محمد صلی اللہ علیه وسلم خواه تعالی با ایماء فرمی لقرآن پیغمبر خواه سرمشق خاطی که بو ایو بو او ایو شاوی لی بورد او معنی شد معناه وسكة بقدك لأخلاقي لرفتاري لكرداري لهصان ودانشتيني لرفاقة كردني للمجمع بزاني انشون بوه ايميش وابي وقعزم كردوباره هل تأكيد يكم هل جزء الدعاية وناكم بيجم هاملنا وأوريغا ولكن اقلا بوه وبش عاشتي بمينيتو اشير جار جارك انسان رفتاري وابكا لرفتار في عمرك صلى الله عليه وسلم هل جار جارك باروي اوامانا بيبيش الأمة أبين باروي او معنى بيصوزي لقيامتا قرآن افرمي قرآن حاجر كريه لبرابر معنى وقا او اخوة فرموية محمد سرمش بودو ايوة ايوة ارجن امة اول فرمو لشا شاوتان ليغري با اقلا ليغريق وشاوتان ليغري من خميجم هيت شيكم لا او ناشي هيت سرمش قيتين بيروي لي نكردوه تبعيت لهيت بدامو دسوري كم نكردوه يعني تشتغل كامل وحسابي فقط جار جاري آرزوي كتير تدو مع إجم تخوضها يك نسخة لنسخة ولي كحزرت محمد صلى الله عليه وسلم لبرنامي أخلاقية نوتية بو مردم من إجرائي كتمو فيروي لكم هل جار جاري فقط من جملة أعن نكتبوك إشارم كذ إنشو هات مناو أم قيتت ما شام كذ نزلتك أفراد عادي ومسلماني المعمولين اوانين كا غرور الدنيا وغرور مقام وغرور قدرة وشهرة لك اللي انا بيك لبر و مجلس کن مازم کن مجلس پاتیکا حزم کد آلینو هاتم جیت خالی بود لو بدیا آلینو دانیشم ولی متاسفانه خلق محبت يعني بولين منا أذان مواقعا لبر محبت بو لبر إنسانية بو إسرار يعني كالكلينو نارحتا دانا نشم بيما أملات رو بيما أملات رو بيما أملات رو جاء أعنا من بعنوان قل لا إيوه ناجم برا كان مسلمانا كان أذان أما إيوه لبر خاطر أوني نافرماني خوافي غمرتان كدوية صلى الله عليه وسلم يا لبر أوني وكا كشفاتك ظاهري ومعمولتان أنجام داوي بلك لبر وسا أولا برنامه و دامزیا سرمشق و دامزیا سرمشق الهی سرمشق محمد صلی الله علیه و آله نیه لناو ایما سرمشق شیطانیه سرمشق ارباب دنیا سرمشق مغروریه لب قدرت و شهرت دنیایی او جور سرمشق دیشه بو سباعث مکه خلق فکری وای لی هاتیه اخلاقی وای لی هاتیه لخوی و تصور که اگر یک نفر مثلا لنظر یعنی امتیازی که بیو لحد لحاظه کهو اشی لحد چی حقوق امتیازی بیو نسبت بخلق کرد اشی جیاب کریدو اشی اول برو بره اشی لجور و دابنشه اشی خلق خلقم لبری ولی او وقت ورچ داتا پیدا جی خویا لبر هیچ که هم نسی نکا پیدا پیشتر هیچ که جی خالی نکا بو هیچ که مگر بو خسانه که للحاظ دنیای و معقوده بله هو اوان منتهای توازو عقل اما قبول جاگیانکم احبران مسلمان کانم با امتانه پی بیشن که هر اعوائه و لروی صداقت و صفا و صمیمیت و لروی محبت و انجامتان ده بزانم چنی ناجوره لیه برنامه پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بزانم چنی ناجوره لتک اعن تنها سرمشقه که حضرت رسول الله صلی اللہ علیه وسلم خوشم پیو بو وقتی لینو اصرار ریابو اما که من جاکم بگوزمو بیما املاو ام برا مسلمان وقتی خوشی کی کرد و تو یومی کن دوائی و سنت پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم با هر لینا داری شد فرا خوشم هات لم پسیا ولی باش که توضیح زیادر بلم انکار نا کردیه که بشار گشتی یک جور دیا فرق لجور جور هست لبین خلقا یکی للحاظ مادیات و یکی للحاظ معنویات و اما چه بدیهیه که ولیکن بزانین آیا فرق لیک للحاظ مادیات و یا معنویات و هست أبي تبعث أمك حق ذلك زيائيبو بعدك تي مقائل من بزيارة بشانيك بو بعدك تي جياب كينو إذاني أما درسة يا درسنية دولارة بقرينو بولاي فرمايشك قرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أما آيتك قرآن ك رفتار و كردار و اخلاق و هفان و دانشتن محمد كفايا عمر اخوات سرمشق شيرين هسبو ايوا بزانين تنها سرمشق كحسد محمد صلى الله عليه وسلم اعلم مورد خاصة اعلم تنيا ام مورد كبالبوت بو بايمشو بهاتن من بم تشريفاتك انجام درياك عزم كل روي احساس تشريفاته ونو لروي محبته بو ودي لحقيقتها هاي تشريفاته بزانين نسخي اوسط سرمشق اوسط برنامي اوسط ممكن افروق اما ثاني جنف في قلايك ولي داخلكم قليل ايواناكم برنامك اخراوة روشك اخراوة فرطان جنف فيها ولكن نتوى تدلقانه فرطان جنف فيها ولي فكرناكنا شتان جنف فيها باقوشتان واسكن وقع ازمكو خطاي خطانية برنامه وازم اقدامي اياه واسير سيارا لما ورد اخلاق الرسول حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه وربو كمسلماني لحالي كردو اگر تفاوض امتيازيكم هس نسبة بأيوا اما سكا فرستاديكم لترف خواوا مأموريكم حاليكم بأيوا كميش بشريكم وك ايوا اما مأموريتكم هس حاليتان كميش بشريكم وك ايوا وحاليتان كم اگر دیدار خواهی خوطان خوش بیده اگر حضاکن به سربرزی و بچنو برولای خواهی خوطان اشی کردارتان تسندیده بیده اشی گوری افتر غیر خواه بو خوطان درست نکن اما دستوری که برنامه که قرآن ایجیتی به حضرت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم با ایمه حالی بکا که لحظی حقوقه هست اینا انسانی که وک ایمه مأموريتي هس أما بأي محالكا ومأموريتي هس بأي محالكا كأي مفقد بندير خوي يكدانا قولمان هس بخواستي في التواصل باقي في القشت يكحد والدرجة يكنوى وكأرزم كتبالي امتيازات هذ تفاوت هذ لا ماديات ولا معنوياتها ولكن ام تفاوتنا ويتباعث اما حق ذلك الجياد ويتو حق ذلك وك اما كاحترام كثير جياد اللي كثير بجيبه وك اما كثير لجول ودانشي هميشة ديقلان لخوار ودانشن هميشة وك اما هميشة كثير لبرو بري كثير اللي بشتريو بشي وك اما هميشة كثير لبرابر كثير او بويسي وك اما هميشة كثير دانشوي او يكثير الحق دانشني نوي أعم جور جدسة في إجن امتياز التوقيت وباقي شكرتر كأجر كسيك دجين يبغاتا كسيك تر أو يبقيت الجاوي نواتو أجر كسيك سينا سزابيزي أو تلحقي نوي بيجي توفي أجر كسيك ظلم يبقى أو تلحقي نوي أو ظلم يبقاتو أعم تفاوت حقوقه كده حد وحساوة ولكن حقوقه لبوشك لبوشك لسمع لكن هل أعم مسألة جورو خارة هل أن سليلة بالحصانة هل أن سليلة برابر ويسانة هل أن سليلة بردوا كفتنا أما ظاهرا حقوق لي بجكلي بجكلي سلبر شوئما بذاني سرمشق محمد صلى الله عليه وسلم آلما شون فهذا إيه جنبوتان آياتي الأخوانا قرنو حديثي المربوط في محمد صلى الله عليه وسلم ناقرنو فقط أو نفس هذا حالتان كم عزكم لخمتان قاعدة وابو في محمد صلى الله عليه وسلم لهر وقتك وارد مجلسك او لهر كونيك اجيك خليب ويدائم مردم زمان او خوهر لأول اول اول مسلمان نون او هدايت يعني كذي مردم زمان او طبيعت يعني شير طبيعت اشرافي وطبقاتي بو شير امبو كيك نفر داخره وامر بكاو نهي بكاو داني شوار راحت وعطوه لبان اصلاحت باي خويه ديقران كزو زليل لبرابر يوزو يسن دجون باتو خلبيشن بلا قربان مجال سيرا ما بوه قشتي ولكن محمد صلى الله عليه وسلم برسالة انساني خيوة با او برنامة عالية وكفاية متعال وسعادة انسان نادية هات هاتشي مقياسة هاتشي قانونة هاتشي مقررات هاتشي اوزا واحوالا كناس زابو نامربوط بو بشتي بقوري كيوتي لوانا ام امتيازات ام تفاوت ولا با انتي فري لبرشاو خلقنا رحد بي وقت في عمر صلى الله عليه وسلم وارد مجلس ديكوه لبري هالمحسنو بوشار شنك سير بون هالمحسنو لبرخاو ولي آخري حضرت محمد صلى الله عليه وسلم او تربية الشفاء القديمية لسريان در كرد سرياني كرد هالمحسنو با انتي فري لبرشاو خلق سخت بو كوقت حضرت محمد صلى الله عليه وسلم وارد بي لو ناو دريا لبركوشكنا كارلاس لناو كوشكنا دانيش لي حضرت محمد صلى الله عليه وسلم شنك مجلس تربوه فلو لبرشاويان سخبو خوان لجورة وإصلاح معمولي دنيا داني شويتن شه رهبريان أستاذيان نجادبريان أو كسوا لجانو لمالو لهشي خوشويتا بلايانو خوشويت تربو بيتو لناو كوشكنا داني شويتن أنا سرى سخبو لبرشاويان وباقي تريش هربو تاكي فلو سخبو لبرشاويان كبكفنا بردم في عمر رسول الله عليه وسلم فرسخت بولا برشاويان كحضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاو بيسي ولي امان دانش بيسي ولي تواو او روح تقالو دوازو تر فيايان عدو قاكو كرياو شرياوا وعلي هاتو تربية اسلامي صحابي في عمد صلى الله عليه وسلم شاقر دكاني وحاليبون وفرورش كرياو كحضرت صلى الله عليه وسلم تشكيل بوحر كي هيش كسر بريها مصاو لهل كيجي خالي بويداني شنانو بفرمو أملاو فرمو أملاو فرمو بو فيغمة صلى الله عليه وسلم وتي يا بيرو بو ديغرانو بفيغمة صلى الله عليه وسلم يجريا وتي بيكتفيش يجريا وتي بفيغمة صلى الله عليه وسلم يجريا دانيشة بيكتفيش يجريا دانيشة قاعدان بو شتيك رسمي دواي تربية محمد صلى الله عليه وسلم وقتي أرين لرغيكوا هر كسيك لي للحاجة طبقات السابقة رسول وطر وفقيت النواي أكفت بردنيا ايش عجائبك نولا نظر لنا ولي إيستا دنيا تأخذ دفك الرجمي هزار دشمن سري كدوسة ناو أم أمك بيشارة شخطايك لأيوة دورم إلهي لأيوة دورم افكار مصر هج دشمن يكونيا كان ها ملاكان هجن قولترين دشمن امت خطرناكترين دشمن امت قبو ملاكان بوسا بو مصر اليوب كانو ملاكان عنواني انا مرتكا جينشين محمد صلى الله عليه وسلم اعوفر ادعي قولتك اول يك انسان عاديك او ادعي مريك هزار جنو خيانتك وك اولنيك كسك بيجي من جينشين پیغمرا صلى الله عليه وسلم ولي شقو لي هل دوبين بلا لبن الديوار واساس الدين هل برو هل برو شكسك بيكني دويراني بسا ملاو الامو وضع يعني بداخوا بحقيقة او نساد الراجع بالرفتار ملاو الاجن كأولا رفتار وكردار واخلاق وبرنامي او هذا لك مسلمان ولا لهين الشيطان اشي ولي لهين تغمى صلى الله عليه وسلم اما حقيقة تساد الاجن بس تساد الاجن نموني يعني كم خطائي وشر خذ ملاو الاجن وافير كردوكا هميشة جورو خاليكا بو اوان خذ ملاو الاجن وافير كردوكا هل جماعتي اريت الرياه هميشة اوان لبروبن واويلا لوكتي قريكي بكفيتا بن ملايك خذ ملاو الاجن سير كردوكا هل وقتي هيكي كان وارد بي عالم برزفا بيسي خذ ملاو الاجن سير كردوكا بمكا اگر كسي دانشتوه ادعايك عنواني كبه باقي تر اوان من لاركاو كزل برابر يو بيسي ليش تقام سر مشقة شيطانية لملا دايدا بو ايوان دي من بلا شفكم دي ايوان دي برا كم في تنبيزم فرفر دل مسلمانو بياي باكو تنسنين ودي بخواي متعال اعو رفتار واي وكرتن كإسراء تانا كلنا تانا هش من لونا ودريا دانيشم شونك هر امرا هر امرا دلونيتا اوام بوتم تخوابا اعلم رفتار ما لحزت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقليدكم اقتباسكم اعو رفتار ايوان ونا إسراء تانا لو اخراو تلفو كوكتد وانا دوستر ما لبرشا كيف تشيكم لأوصل مشغلنا قردها تنها يك دفعة قركم بو أنزامي بوهم أي شيء ولا ديرم تنبذر نتنهش ولكن وقوتم قليلة إيه وناكم خطأ إيه وصل رويا والرشواء ويستروان الشيوان هاي آيا بوه إيه وشتنبذر كيف نفل ملايك شتي صاحب جاه به جلاله قدرتي دنيايي بوه بروي لخواره ولنا وكشكنا داري الشيء فإيسي إيوه شكواتان ديا ديتان اللي لأخواره ومجلس فيه لو ناجمنا وكشكن دابني شن ديتانية ديتان بكفنا فشتر خلق ديتان يك نفر بني خشويس خواه ولكن روش بي برسي بي داني شوي اوان بيس نفاولة برابر يو ديتان اگر اوان توهيني كان كدوبة كسيكو كسي جاوي داري توفي اننا خشنوه امسر مشق اوان دادي لعب إيوه جاب يجمسا تقليك لأيوبكم فعدي يجي شارك عربي إذا كان الغراب دليل قوم سيهديهم إلى زيف الكلاب وقت قالا والرشا بورهن ماي جماعتك أيان وابرو لا شيء صوتو فيه أما واقعيتك بلباس شرمونية بدل قالا والرشا يتقلي لبنزرك يرام شرمو بلباس يرام شرمو هيش تأثيري كينيا مهم رفتارة مهم أخلاقة مهم فكرة مهم عقيدة حضرت بلال حبشي برديكو سياد شردة رش كتابة رش يرد بوش كلامينا ولي لشخصيتا لنظر إسلامات شونا لهالشي شرمو ولا شرمو كرا راجع بشخصية حضرت بلال حتما ايو فرتانش مكتوها فرتش أزاني قالكم يا إيسا بحثم فرتش والفيد ومو زبده غليل أخلاقه رفتار إسلامي وإنساني أو قرمه فقط أو نيجم حضرت بلال هم خوي رشبو هم هرجز نزري شميكين وصفتره أما بخوا قسم تنها مويك لو فوصل رش أو بكم يايتو لهزار نزري شرمو لم نزري شرمو ولا أم عسل مبارك ترو مقدس تربو وصف الرنة بوصف خذ حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم رني دامر زانوه فرموا يا جماعتي لباسي وابي جماعتي لباسي وابي جماعتي لباسي وابي أشهد بالله نا. خذ حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليل تواو باقي خلقا لباسي هروشا رسم معمولي خلق شون بوا لباسيا ميزريا هتشتيتيا أوي شرعي نمكاريك بوا امتيازات وجودي نوا نکته اقتصاد راجع به امتیاز اگر مزاحم و دستی نوسر بحث کرد. گاهی دوستیل خشیتیل لروی اما وک ذهن ول سری لشی یا سرگردان بوده. ایجن و من ایجن تو باشم میذاریک نارسی تو سکت و آبای نارسی تبرد. ایجن بو بیکم. ایجن با حرمت و جویل بس شو خلقا. ایجن عای بذیان نبی اگر واری و تو خل عنت ایکم استرم. اولا انسان بیکات سریبو اما حرمتی بیل ناو خلقا حرمتی بیل یعنی چه؟ یعنی امتیازات یعنی جیابتو لخلق او تو خل عنت کبیت سریب او عبا و انسان بو او بیکات بریب کفیت بر خلقو او کول لعنتا کوفان لعنتا بکول یو تنها لباسك فضیلتی حسب لای خواوا که هیچ جور نشانه لعلائم و امتیازاتی تیانوی و تنهاج تلك لأودي ويوبك تقوى بي فاكي بي تبعية الصحيح والدرس بي لرفتار في عم السلام جاء راجب أن نكتوى عزم كرت خاتم من بو مزيتو إثبار أمبراوي لبو أما كهرصم لو جي خمو دانيش دانيشم عزم كرت كم من قلم لأم خلطنية شنك السفيانة قزاوتناكم اول قضاوت سطحیانه بوای مشی الله وقتا شور بوای له شور فنج نفره که اصرار یانه کی دیره براو ولیکن هیچ چک موود بوان هیچ تور نو بوچه چونکه ازانم اوان لبرون یقین یان بیله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایان کدیوا اخر مخالف برنامه پیغمبر یان رفتار کدیوا کسی که شی مخالف برنامه پیغمبر رفتار کا که مخالف خو یبه کسی قینی له پیغمبر صلی الله علیه وسلم چوره شی برنامه او فشونی تو ازانم اوان لبرون یک برنامه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فشون نو أزانم لبروانيك رعاية تشريفات الظاهري دنيايك كان بلك لبرو سسر كيف يعني كردوا خذ رهبران دين باستلاح خذ أوانك إيجن إما جينشين فيغمرين صلى الله عليه وسلم خذ أوان خلقي أنفير كردوا كدرس خلاف الرئيقى فيغمر صلى الله عليه وسلم بروم فيغمر صلى الله عليه وسلم بس رئيقى أسوى خلق حاليا كان بوبارك يستابلين دي جاء آخر حيها وار أم خلق بيشارة شبكة جاريك أجنبي كحزت رسول الله صلى الله عليه وسلم جيغي مشخصي نوا لهم كونيك وجي خالي بويدانيش حتى لنا كوشكنا اما مجالك اجنبي ولي حد شي او يمي لمجالسة تماشاكا هر كسيك عنوان الرهبري دي ليها هميشا اكتي لبر جماعتك ودانيشي هميشا هولا راب وجود هميشا هولا راب كفية برخو دفع اي قصيك اجنبي هزار دفع رفتار ملاغل اويني دي او دفع قصيك وموين الذهنيا او رفتار وكدار ملاغل اميني توا هميشا بچاو اويني دي شكف كده سريدي الشيء دي ناكانم ايوا اقر بزانن كفي عمر صلى الله عليه وسلم لعنت اكالو رفتار وافرمي اوا رفتار صاحب قدرته واشراف ولا رفتار اسلام مية رفتار دين محمد مية ايوا بزانن في عمر صلى الله عليه وسلم ويوتيه اشتهر واكن مطمئنم اقر حساويك شيت السلطان وام مكتار اقر رهبر ديني كان اعمل بايوا حالي كان بالرفتار وكدار وبقصة نهر تنها بقصة هيتش كسي ام بي ايوبيناكا آخر فكره كانوا فيلا محمد صلى الله عليه وسلم ما خوفه دي شاوكم بلا كانم بو خواما محمدي برسالة انتخاب كدو كدو أستاذ ايما ولي ايما هيش تبعيات ما عندينك الآن قال حزت محمد صلى الله عليه وسلم تشير بينا او مجلسة اعي نجي خالية لينو نايبرو جوزة دي هرو وبان سر اووا او رغم شانوا وخلق اشي بفرمو بفرمو بفرمو بوجولو بوجولية لحالك اگر پیغمبر صلى الله عليه وسلم تشيف بيلي نائب رو جولتر حتى خلقش حاليكا كنيجن بفرمو نيجن فرمو جولو داب زانم كيوا او نما قلت رأي لپیغمبر صلى الله عليه وسلم واشي ريبو خالك ريا فرمو فرمو فرمو فرمو جولو اما اخلاق اسلاما اما تربية محمد صلى الله عليه وسلم جا تاخكم اوانوا فرد دين بلغنين إيراد أورن لإسلام إيجن إسلام شي خاصة دين محمد صلى الله عليه وسلم شي خاصة لبرش بكفين شوني برش إيجن أبا ميجن وهذا نو خلقا دي والله أنا هيتي خاصنية أشهد بالله بكار بشرناي أشهد بالله أننا عيب أبو بشر ولي أو خطأ دين محمد نية أما دين ملاغل دين محمد نية أشهد بالله أشهد بالله أم دين وملاغل برسيان كدوا أم رفتار وكردارة كأمان هسيان أم قفتار وبرنامه لك أمان هسيان أشهد بالله شيطان نهي محمد صلى الله عليه وسلم و أجر لسورتك دين حزت محمد صلى الله عليه وسلم أبو جوربه وأيوينين أول كسك لعنة أو دين بك أخوات أقر أعوالي أما متأسفانا كيف حالي بك بمرزم بجوانغل كبيجي